الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هاتان الآيتان هما 79 و80 من سورة التوبة، الآية 79 والآية 80 من سورة التوبة. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين إعلان للناس بانتكاس فطر المنافق زيادة عما مضى، يعني صورة أخرى من صور انتكاس فطرتهم وانقلاب قلوبهم، وأنهم ليسوا على طريق ولا على منهج، وليست لهم حالة واحدة كما صفهم الله عز وجل بقوله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا بالنسبة لدينهم وقلوبهم، وبالنسبة إلى المجتمع الذي يعيشون فيه لا ينظرون إليه بعين واحدة، وإنما بحسب هواهم وشهواتهم. فيقول عز وجل: الذين يلمزون، طبعا السياق في المنافقين، السياق من مدة بعيدة من حوالي 2 سنين والكلام في المنافقين. الذين يلمزون، اللمز العيب والطعن، سواء كان بغمز العين أو باليد أو باللسان، أي طعن في إنسان يسمى لمزه. الهمز بعض الناس يقول هو الإشارة بالعين، الإشارة بالعين يقول همزه. وربنا في القرآن يصف جماعة في سورة معينة من شر عباد الله فيتعادهم بالهلاك، فيقول: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. همز جمع هماز، ولمزة لماس، يعني طعان وعياب. فاللمز الطعن والعيب بأي طريق، بطريق السخرية والاستهزاء، بطريق الكلام القبيح، بطريق الطعن على أي شيء من سلوك العبد، يدورون أي علة فيه، يدورون أي عيب أو أي مطعن في مسلم من المسلمين، فلا يعجبهم حال من حال المسلمين بحال. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقول الحافظ بسبب حروف ده: المطوعين أصلها المتطوعين، فأدغمت التاء مثل ما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في ذكر هذه الآية في تفسير البخاري. أدغمت أصل المطوعين المتطوعين، أدغمت التاء في الطاء المطوعين. وأصل المتطوع هو اللي يتبرع بالعمل من غير أن يكون واجبا عليه، سواء كان في صدقة أو في غيرها. واحد يتطوع على أن يتبرع بأن يعبي الطريق يسمى متطوع. أصل التطوع أن يتبرع الإنسان بشيء ليس واجبا عليه، ولا شك أن يكون هذا الذي يتبرع به يوافق منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب. قد يتطوع إنسان بعمل يخالف منهج النبي محمد، مثل يتطعم بالموالد ويتطعم ببعض الأعمال يحسبونها دين وهي ليست بدين، يحسبونها دين وهي ليست بدين. لكن إذا كان يتطوع بعمل صالح ويتبرع للصالح لابد أن يكون هذا العمل الصالح موافق لمنهاج النبي محمد، دعا إليه رسول الله. فالرسول عزم دعا إلى الصدقات ودعا إلى التطوع به. ولما جاء الأعرابي وقال يا ما وجب قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع تتبرع من عندك. قال هل صيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال على كذا، قال حد، قال إلا أن تتطوع. كل ما يقول له على شيء من الفرائض يقول إلا علي غيره، يقول لا إلا أن تتطوع. فالرجل مر وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيذكر أن رسول الله قال من سره أن ينظر إلى هذا إلى رجل، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. مع أنه قال أنا ما أنا متبرع بالنوافل، والنوافل من الشرع، وقلت في الحديث الصحيح القدسي ويقول الله عز وجل وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاد بي لأعيدنه. يعني التطوع بعد الفريضة، الفريضة هي أقرب ما يقربك الله عز وجل، ولكن والتطوع يزيد قربان إلى الله. يقول من تقرب إلي ذراعا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا إلى آخر الحديث. فأصل التطوع التبرع بالصدقة وغيرها، بالعمل الصالح، أي عمل صالح، ولكن السياق في الصدقات، لأن يقول يلمزون المتطوعين في الصدقات، يعني ما هو في أي عمل صالح آخر. صار الطعن عندهم لأن المال أكبر همهم، والحياة الدنيا هي كل همهم، فلا هم لهم في الآخرة، ولا هم لهم فيما بعد الموت، ولا هم لهم في طاعة الله، ولا هم لهم في رضوان الله، إنما همهم في حطام الدنيا الزائلة. يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين المتبرعين. طبعا قد يستعمل المتطوعين أو المتطوعين في الغزاة المجاهدين الذين لا يحصلون على رزق من دار مال المسلمين، من بيت المال، لا من الإمام ولا من غيره. وطبعا هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان هو السائد، يعني كان إذا دعا الداعي إلى الجهاد قالوا لبيك. كل واحد منهم يدبر سلاحه ويدبر مركبه ويدبر ملبسه ويدبر طعامه ويدبر شرابه، كله على حسابه، لا ينتظر من بيت مال المسلمين شيئا، ولكن الله يفتح عليه مثل ما قلت البارحة على زبير بن العوام ان كل ماله كان من الغزو، ما عنده مال من غير الغزو، ما عنده مال الا من طريق الغزو. فالحافظ ابن حجر فتح الباري واتكلم قال اصل المتطوعين المتطوعين ادغمت التاء في الطاف قيل المتطوعين، وهو الذين يغزون من غير رزق من إمام أو غيره، يعني ما يغدو من الناس شيء، ما يسألون الناس سعدونا في الجهاد، لا، يدبر أمره ويجمع بكل ما يطيق من حلاله ليجاهد به في سبيل الله عز وجل. هذا يسمى أيضا متطوعين، بس المراد هنا في الآية هذه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. بقي أيضا شكل من أشكال الآية، قبل ما نبدأ في ذكر سبب النزول، بذكر سبب النزول، شكل من أشكاله اللي يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. شوف عند ألفاظ الذين يلمزون، يعني يعيبون ويطعنون، يعيبون ويطعنون، الذين بالسخرية والاستهزاء، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني فيما يتقدمون به من صدقات وبما يتقربون إلى الله به عز وجل من صدقات. اسمع بعدها، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني والذين لا يحصل لهم المال القليل إلا بشق النفس، يعني ما يتيسر له المال يصير عنده متى طلب يجده في بيته أو في البنك أو في يمين أو في يسار، إنما إذا أراد المال يكد حتى يحصله. والذين لا يجدون إلا جهدهم، الحافظ ابن حجر نبه تنبيهين في هذا المحل، قال بعض الناس عطف والذين لا يجدون إلا جهدهم على الذين يلمزون المتطوعين، يعني عطف الاسم الموصول اللي هو الذين، الآية فيها الذين مرتين، المرة الأولى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الثاني والذين لا يجدون إلا جهدهم، وفيها الواو العاطف. بعض الناس عطف والذين الثاني على الذين الأولى، وهذا قال ابن حفظ هذا خطأ، هذا خطأ يؤدي إلى فساد المعنى، المعنى يصير فاسد ما هو صحيح المعنى، لو عطفناها على الذين يلمزون يصير المعنى فاسد، لأن هم الذين يلمزون هم الذين لا يجدون إلا جهدهم، لأنه لو كان معطوف على الذين يلمزون كان نفس الذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين يلمزون، وهذا غيره طبعا قطعا، هذا غيره طبعا. بل كذلك والذين عطفوها من العلماء على المؤمنين خطأ أيضا، يعني خطأين في واو في معنى واو العطف، هي عطفت الذين لا يجدون على أي شيء، احنا قدمنا الذين وقدمنا المتطوعين وقدمنا الذين يلمزون، عندنا المتطوعين من المؤمنين، يعني ثلاث كلمات الذين والمتطوعين والمؤمنين، هي معطوفة على الذين قلنا خطأ، لأن يصير معنى الذين هم نفس اللامزين، هم نفس اللامزين وهذا لا يكون أبدا. الثاني قال معطوفة على المؤمنين قلنا خطأ، يقول الحفظ خطأ أيضا وصحيح كلامه، لأن يصير معناها أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا مؤمنين، لأنه يلمزون المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيفهم منها أن الذين لا يجدون غير مؤمنين، وهذا غير صحيح أيضا، وإنما هي معطوفة على المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين كأنه يقول المتطوعين الفقراء، كأنه يقول المتطوعين الفقراء، المتطوعين الذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين، المتطوعين المتبرعين بالصدقات من الفقراء، هم فقراء ويتبرعون، هم فقراء ويتبرعون، هذا طبعا المعنى الصحيح، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يعني كانوا يقول الذين يلمزون المتطوعين والذين لا يجهدون جهدهم من المؤمنين في الصدقات فيسخرون منهم سخر الله منهم، طبعا هذا تقدير، ولكن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، وطبعا القرآن أنزل عشان العرب، يتحدى به العرب والعجم، يتحدى به، وكان إذا سمعوا هذا القرآن، وطبعا كانوا يلغون يصي بعضهم بعض يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم لو تبصروا لحظة وهم يسمعون القرآن لسارعوا إلى الإيمان، لعلمهم أن هذا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لعلمهم. انظر لكم مثل بثلاثة، أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق أو شريق، لما اجتمعوا مرة بالليل كل واحد يروح من نفسه من سر من عن الثاني، ما راحين متجمعين أو متجمهرين، راح أبو جهل بالليل يتسلل حتى وقف على البيت اللي يقولوا النبي يذكر فيه دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزوم أو غيره اللي النبي يقرأ فيها القرآن على أصحابه، فراح تسلل وراح وقف عند الباب من عند على الجدار عشان يسمع القرآن، فلما بعد شوي وجا الثاني أبو سفيان يتسلل أيضا ما وده واحد يشوفه شوية، ويجي الأخنس بن شريق ويجي أيضا يتسلل ما وده، يوم وأقصر وجوههم لبعض اسودت وجوههم سودها الله في الدنيا والآخرة إلا أبو سفيان طبعا أسلم وتاب الله عليه، ولما تراءوا تعاتبوا، هم ما قدروا يروحون حتى يسمعوا، اللي جاء الأول سمع شوية واللي جاء الثاني سمع معه كمان واللي جاء الثالث سمع، فلما سمع القرآن تعجبوا من هذا الكلام يعني ووقع في قلوب أمر يعني يحاربون محمد وينزع ويقرأ هذا الكلام ده، يعني استنكروا من أنفسهم، استنكروا من أنفسهم أن يحاربوا محمدا أو يعادوا محمد هذا الذي يسمعون. فقال أبو جهل لأبي سفيان: ما تقول يا أبا سفيان فيما سمعت من محمد؟ فقال له أبو سفيان: ما تقول أنت يا أبا جهل أو يا عمرو بن هشام يا أبا الحكم؟ يسمونه أبا الحكم، سماه النبي أبو جهل، النبي سماه أبو جهل يعني كناه بأبي جهل وهم يكنونه بأبي الحكم عمرو بن هشام لعظيم الجهل لأنه فرعون هذه الأمة. كل واحد يقول لا، قل أنت وده يقول لا، قل أنت الأول، يقول لا قل أنت الأول، ماذا أقول بما سمعت محمد؟ فقال أبو جهل: يا أبا سفيان، كنا وبني عبد كنا وبني عبد المطلب أو بني عبد مناف كفر سيرها، كل ما يسبقون لخير نلحقه، كل ما يعمل عمل صالح قبيلة كل بيته ما يعمل عمل صالح نسارع ونعمل العمل الصالح مثله، كل ما يعمل مثله، حتى إذا سقوا الحجيج فسقينا الحجيج، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرس رهان قالوا منا نبي يوحى إليه. فهل يستطيع بني مخزوم ومخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ من أين بنجيب نبوة مثل اللي جاتهم؟ فوالله لا نصدقه أبدا. فبين عدو الله إن العلة الداعية على حرب النبي علة قبلية، إنه كيف قبيلته ما فيها نبي وقبيلة محمد بيصير فيها نبي؟ بني هاشم بيصير فيهم رسول وبني مخزوم بيصير فيهم رسول، بني مخزوم بيصير فيهم رسول. فلما تعهدوا وتعاقدوا الليلة الأولى تعهدوا إنه ما يعودون ورجعوا الليلة الثانية، والليلة الثالثة تعهدوا إنه ما يروحوا ورجعوا، كل واحد تجيب حلاوة ما سمع من رسول الله ليسمع. ولما قالوا هالكلام الثالث عادوا يرجعون، لأن علموا أن قريشا لو درت بهم لسارعوا إلى الإيمان، لأن ذول شيوخهم وصناديدهم وأعيانهم والذين يأخذون برأيهم، هذه طبيعته. فالله تبارك وتعالى يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يعني يسخرون منهم ويستهزئون بهم باللي يتطوع بمال يجتبد. روى البخاري روى هم جهل طبعا، هم يحسبون ان الصدقة مصدر، طبعا عملهم كله للرياء، لا ينفقون درهما ولا دينارا الا رياء وسمعة، لا يبتغون بها وجه الله، بخلاف اهل الايمان. اهل الايمان لا يتكبرون ولا يتغطرسون ولا يصر مهمتهم الناس يقولوا شوف قده حط كذا ودقل كذا، ما يهمهم. المتطوع لله عز وجل ما يهمه سواء كان بكثير او بقليل، لان همه ان يتقبله الله، اهم ما عنده ان قرشه ما يروح سبهللا، لان اذا قدموا لغير وجه الله ضاع عليه في الدنيا والاخره. ان قدموا لغير وجه الله لا نفعوا لا في الدنيا ولا نفعوا في الاخره، يصير ضيع ماله الكثير على البور، ما استفاد منه شيء لا لنفسه ولا لغيره، ما فيه بر ماله. لكن المؤمن لا، المؤمن يعني لا يذرئ شيئا، لأنه أخذ من فم النبوة من قبل حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، يعني يا نساء الأنفس المسلمات، أو يا نساء يعني أي النساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. هذا رواه البخاري في الصحيح. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة، سواء كانت الجارة في البيت ولا جارة مع الزوج، الجارة في الزوج الضرة والجارة في البيت الجارة. والعرب قد يسمي المرأة نفسها زوج يسمىها جارة، مثل ما قال: أجارتنا بيني فإنك طالق، يسمي زوجته جارة ويقول أجارتنا بيني فإنك طالق، يسمى جار المرأة جارة زوجته، وتسمى الجارة أيضا للبيت اللي سكن البيت المجاور، وتسمى الجارة أيضا الضرة اللي يسمونها. فيقول: يا نساء المسلمات، يعني أيها النساء المسلمات، أو يا نساء الأنفس المسلمات اللي ذكرها النساء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحفر الحفر الظل حق الشاه حق العنز اللي حق الشاه ولو كان جفرة صغيرة اللي يلاه ما تكفي شيء ما تكفي شيء ولا تسد رمك ولا تسد رمك. يقول إن كانت عندك ظل في محرق محروق لا تحتقره أن تعطيه لجارتك تهديه لجارتك. لا تحقرا جارة لجارتها ولو فرس نشا. الفرس الظلف اللي في الحفر اللي مثل الحفر للعنز أو أو أو أو أو الشاة لأنه للجمل خف والعنز فرس. فالفرس هذا الظلف الصغير هذا ده يقول لا تحقرا جارة لجارتها ورساشا. وطبعا احنا صرنا عايشين في زمن الان لو جيت تعطي المسكين اللي يسأل ويحلف ويبكي ويتضرع ويذل نفسه لا تعطي ريال ما ياخذه منك. لو تعطيه ريال ما ياخده منك مع ان يجيب له خبزتين تكفيه طول النهار ياكل احمد ربه حتى لو بالملح وتسد رمقه اذا كان يريد الحياه الصحيحه يريد الحياه الصحيحه ما يريد جمع المال باي طريق. يا لا تحقرا جارته لجارتها ولو فرش نشا. الصحابه سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا ويقول اتقوا النار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره. يعني لو انك تصدقت بنصف تمره بنصف تمره خليت النواه قاسمه بين الشقين وكلت انت الشق واعطيت الفقير الشق او اعطيت اثنين من الفقراء هذا شق وهذا شق تقربت الى الله بامر عظيم. لانه جاء في الحديث انك اذا تقربت بمثل هذا تلقاه الله بيمينك كما جاء في الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين فيربيه وينميه عنده لك في الدار الآخرة كما يربي أحدكم فلوة يعني مهر الصغير حتى يأتي يوم القيامة كجبل أحد. المسلمين فهموا هذا واستبطنوا هذا في صدورهم وقلوبهم وصارت فلسفة أو فلسفة أنفسهم في حياتهم وسلوكهم. فلما سمعوا رسوله قلت اتقوا الله ولو بشق تمرة بدوا يسعون. روى البخاري في الصحيح كما قلت لك في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن الرسول قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ربما يجي واحد كأنه مستوجب للنار وعندما يقرب من جهنم يقدم الله يظهر الله له نصف تمرة تصدق بها فيرد وجهه عن النار ويدخله الجنة على أساس شق تمرة. يعني الناس ما يحتاج الإنسان إن كان المسكين مسكين يبي يأخذ منك وإن كان يقول لك لا وش تديه يعطيني ويرمي لك الريال أحيانا على الأرض هذا ما يحل المسلم يعطيه ما يحل المسلم يعطيه البتة لأن هذا مفسد في الأرض ومسرف ومضيع ومضيع. أنت لو خدت هللة ورميتها في الشارع الله يعذبك عليها يوم القيامة. يمكن عندك أموال ما تعرف تعدها ملايين أو بلايين. لو صار عندك ملايين وراخ هات ريال او قرش ورميته في الطريق يمكن الله يمحي كل حلالك اللي في الدنيا قبل ما تموت وتحتاج القرش ده ما تلاقيه وبعدين يعاقبك الله على ذلك لانه لا تزال او لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه فيما عمل به. لا تزال قدم او لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسب عن كسب من الشر ولا من الجهل حرام او مشبوه وعلمه ومن اين اكتسب وفيما انفقه وعلمه فيما عمل به. هذا سمع الرسول محمد يقول اتقوا الله ولا بشق النار ولا بشق تمره. وروى البخاري ومسلم هذا اللي شق تمره من روايه البخاري من حديث عدي بن حاتم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي مسعود رضي الله عنه قال لما امرنا بالصدقه من حديث البخاري ومسلم لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل. طبعا اذا واحد عمي سمع كلمه نتحامل يقول فلان يتحامل على فلان يعني دايما شايل عليه ودايما ما يسمع له ودايما يبغضه ودايما يتكلم عليه يقول حامل عليه. هذه ما هي عربيه طبعا هذه ما هي لغة عربية، لغة عوام، لغة عوام ما هي لغة عربية. إنما كنا نتحامل، يعني يحمل بعضنا لبعض بالأجرة. علشان إيه؟ عشان يبني بيوت، لا عشان يتزودوا في الدنيا، عشان يتصدقوا. يروح السوق ما دام عنده قروش من الفقراء، من فقراء المهاجرين والأنصار. الأنصار أكثرهم عندهم مال، عندهم زراعة. إنما المهاجرين هم اللي كانوا ما عندهم شيء، وليس بعد الهجرة، خصوصا بعد الهجرة مباشرة. فكانوا يتحاملون. يروح السوق عشان يدور واحد معه مقطف أو معه زنبيل أو معه سطلة أو معه يعني محفة أو معه شيء من ده على شيء، ويحس فيه النعومة ما يقدر يشيله أو ما بده يشيله، يقول له أشيله لك باللي تجيبه. فيروح الصحابي الجليل من أصحاب محمد للسوق عشان يحمل على كتفه، يتحمل على كتفه بعض البضاعة في السوق عشان يوصلها لصاحبها البيت، وعشان يعطيه اللي يعطيه نصف درهم، ربع درهم، درهم، على حسب ما تجد به نفسه. قال كنا لما أمرنا بالصدقة، حال أبو مسعود الأنصار رضي الله عنه، لما أمرنا، رواه البخاري ومسلم، لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، يعني يحمل بعضنا لبعض بالأجرة من أجل الصدقة. فجاء أبو عقيل بنصف درهم أو بنصف دينار، جاء أبو عقيل بنصف، من أنا ناسي الآن هو نصف درهم ولا نصف دينار، نسيت. فتصدق به. في نفس اللحظة جاء إنسان آخر بشيء أكثر مما جاء به أبو عقيل، بأكثر مما جاء به أبو عقيل، والمنافقين جالسين حول النبي محمد. فقال بعضهم لبعض: هذا وش يتصدق بهذا، نصف دينار؟ نعم نصف دينار، الله ما هو نصف درهم، نصف دينار. هذا وش يتصدق بنصف دينار؟ الله غني عنه وعن صدقته، لو استراح واستراح كان أحسن له، ويتصدق بنصف دينار وسخروا منه لأنه تصدق بنصف دينار. هذا في البخاري ومسلم. فأما هذا فهذا مرائي، ما كثرها إلا عشان الناس يقولوا عنده دفع، مثل ما يقول ما ذي يقول الفلاح فلاليح في بعض البلد، واحترت يا بخرة أبوسك معه، إن جاء فإن جاء بالقليل وهو ما عنده شيء عابوا عليه، وإن جاء بالكثير عابوا عليه. إن جابوا الكثير قالوا الله هذا مرائي، وإن جاب القليل قال هذا الله غني عن صدقته. هذا في لفظ البخاري ومسلم. فجاء إنسان آخر بأكثر منه فقالوا إن الله لغني عن صدقته، يعني ما في إلا ذلك، الله غني عنه عن صدقته. وقالوا لهذا هذا مرائي، فأنزل الله أو فنزل قوله عز وجل الذين يساخ الأخ اللي يسأل البارحة، اللي يسأل البارحة هنا عن إذا كان ومنهم من عهد الله، ما هي الأحاديث اللي أنت تنكر هذا؟ إيش الحديث اللي ما يلزم من كل آية كلها حديث كما قلت البارحة، ما يلزم من كل آية من القرآن أن يكون لها سبب نزول، لأن قد يأتي الحكم ابتدائيا، يعني ينزله الله لتعليم الناس شرائع الله، وقد يأتي الحكم للرد على حادثة، وقد يأتي الآية للرد على حادثة، وقد تأتي الآية لبيان مجمل، وقد تأتي الآية لإطلاق مقال، كما هو داب كتاب الله عز وجل ويعلمه ويعرفه أهل العلم. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني جمعوا اللمز والعيب وجمعوا السخرية والاستهزاء، يلمزون ويعيبون باللسان مثل ما قالوا الله غني عن صدقة هذا اللي ما جاب إلا نصف دينار، ويقولوا هذا مرائي اللي جاب أكثر، فيسخرون منهم. اسمع الجواب، اسمع الجزاء اللي من جنس العمل، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيسخرون منهم، فيسخرون من المتطوعين الذين يأتون بالشيء القليل على قدر جهدهم، الذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني لا يحصلون على الشيء، اليسير، لا يحصلون على الشيء اليسير إلا بجهد ومشقة وبذل الطاقة واستفراغ الوسع عشان يحصل هذا اليسير، لأنه قدر الأرزاق، الله قدر الأرزاق، لا هي بالعقل ولا بالنشاط ولا بالفكر ولا عملية وراثية أبدا، ما هي عملية وراثية. يا ناس كثيرين يورثون أبنائهم مال مال حد ويطر مثل ما يطر الذباب ما يقعد، وفي ناس يطلع أبوه ما هو ما عنده أي شيء ولا يموت إلا وهو مثل ما يقولوا عليه مليونير، ما عنده مال ما يعرف يحصيه ولا يعده، ويمكن يكون الأب الفقير أذكى من الابن الصغير 1000 مرة، يكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما هي عملية نشاط عقلي. لا يحسب الإنسان أن الغنى بالنشاط وبكثرة الكد وبكثرة السعي وببذل المجهود وبالدراسات، يقولوا دول خبراء في الحساب، هذول خبراء في الاقتصاد، هذول خبراء في كذا، خلهم شيء يزيدوا عن غيرهم من الناس. أكثر التجار اللي أكثر التجار الكبار الآن اللي عندنا الآن يمكن لما تحسب لكم عوام، لهم علماء ولهم دارسين الاقتصاد ولهم دارسين الاقتصاد وعيالهم اللي درسوا الاقتصاد ما يصلون الى ذره من ذرات ابائهم اللي درسوا تخرجوا من الجامعات ودرسوا علم الاقتصاد، ما هو علم الاقتصاد يخرج بالاقتصاد. والعمليه الاسلام يعلمنا ان نكون معتمدين على الله وان نثق فيما بيد الله وثوقا كاملا، ان اعطانا القليل شكرنا وصبرنا، وإن أعطانا الكثير شكرنا وحمدنا وقلنا لك الحمد والشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان المؤمن يثق بأن الرزق ما هو يجي بالكد، هو مطلوب منه الكد. ما هي الآية تقول والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يجهد ويبذل عشان يجيب شيء يصدق به، عشان يجيب شيء يطعم ولده، عشان يطعم زوجته، عشان يجيب يستر عورته، يعني ما هو طالب الساعة وطالب انه يصير مليونير او طالب كذا، يا بالسيت. والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين يجدون يعني يبذلون الجهد. يقول الشاعر كم عاقل عاقل كم عاقل عاقل، يقول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، يدور الرزق في أي مكان ما يشوفه، وهو من أكثر الناس عقلا وفطنة، لكن يضربها يمين تطلع يسار، يضربها الفوق تيجي لتحت، يحسب باب الرزق من هنا يروح منه من هناك يروح من هناك. إنما اللي يعتمدون على الله ويتوكلون على الله إذا جاءهم شيء من الله شكروا وشكروا وبذلوا وقالوا يا رب هذا من فضلك، احفظ علينا ما تفضلت به علينا، لأنك إذا ما حفظته ضيعنا، إحنا نضيعه ولا يقعد في أيدينا. وهو قال امشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني ابذلوا الجهد والرزق من الرب، لا تحسب أن جهدك هو اللي يجيب لك الغنى ويوسع عليك، أنت تبذل مثل ما قال الشاعر أسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤمنا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم رب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من أنا عليه مثل أعرج، أمشي وعلى الله قصد السبيل، على الله قصد السبيل. فيقول كم عاقل أعاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. بس الشاعر قال هكذا، ما هو شاعر مستقيم، لأنه يقول هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، العالم النحرير مات زندق عشان يشوف واحد فقير اغتنى أو واحد غني افتقر، العالم النحرير إذا يعرف نعمة الله عليه، ما يصير عالم نحرير إلا إذا كان يعرف نعمة الله عليه ويعرف فضل الله عليه ويعرف أن ما أتاك لم يكن ليخلفك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك جفت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس كما جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي يعني أوحى إليه في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب إنك تطلب من وجه حلال، الإجمال في الطلب إنك تكدك وسعيك يكون من جهة في جهة شرعية، من جهة من أمر مشروع، لا تطلبه من ربا، لا تطلبه من رشوة، لا تطلبه من غصب، لا تطلبه من تدليس، لا تطلبه من سرقة، لا تطلبه من، لا تطلبه إلا من طريق شرعي. وإذا طلبت من طريق شرعي وأديت حق الله نجحت باللي يجيك باللي يحصل لك، قليل ولا كثير تنجح فيه. قال يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يقول هذا الخايب، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. تزندق لأن شاب واحد اغتناه وهو ما جاله غنى، تزندق لأن شاب البليد يغتني والذكي يفتقر. هذا تقسيم أرزاق، قسم كل واحد برزقه برزقه، يوم تحمل فيه أمه ويوم ينفخ فيه الروح يكتب رزقه، هو أجل وشقي أو سعيد. اللقمة اللي مكتوبة له لا يمكن تصل إلى فم غيره. وقلت لك يعني هذا هو الواقع ده. فكلمة لا يجدون إلا جهدهم يعني هو يبذلون الجهد، ما عندهم إلا يعني أنفسهم، يبذلون أيديهم وأرجلهم وأجسامهم وقوتهم في الحصول على الشيء ولو كان يسيرا ليتقربوا به إلى الله عز وجل. والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني يبذلون جهدهم وطاقتهم ويستفرغون وسعهم في الحصول على هذا القدر اليسير. المفروض اللي يعمل هذا يكبر في عين المؤمنين. المفروض أن الإنسان إذا كان بالشكل هذا، يعني أنا لو قاعد وشفت واحد فقير وواحد غني، الغني عنده مثلا 100,000 ريال والفقير ما عنده 1,000 ريال، وجاء واحد محتاج مسكين فقام الفقير وأعطاه 2 ريال وجاء الغني وأعطاه 10، أنا أسوي بينهما؟ أنا يكبر هذا أبو ريال اللي دفع 2 ريال من 100 ريال ولا من 10 ريال أكبر من اللي دفع 20 ولا 100 وعنده ملايين، اللي عنده ملايين. إنما لأن العملية كونك يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أفضل الصدقة في أحسن الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. النبي محمد يقول كما رواه البخاري في الصحيح، كما جاء في صحيح البخاري، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني ودك بالغنى وخايف من الفقر ومع ذلك تبذل في سبيل الله. إذا جاء داعي الله لا تؤجله ولا تؤخره بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق. مثل هذا ما يسخر منه. فربنا يقول والذين يلمزون على المنافقين وعلى من كان على شاكلتين. وطبعا ينبغي للمسلم أنه يحذر مما يقع بالمنافقين حتى لا يقع هو فيه، حتى لا يقع هو بالنسان. لا ينبغي أن يسخر من شيء، حتى لو وجدت منافق أو كافر لا تسخر منه لكفره ولا نفاقه، لأن قلبك بيد الله. اسأل الله أن يثبتك على الإيمان حتى تموت، لأن لحظة واحدة إذا سخرت من شيء تحول. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وبعدين السخرية ما تليك بعاقل. لكن ربنا يقول هنا، يقول هنا في هذه الآية الكريمة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، قلت لك معطوف على المتطوعين، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، فيسخرون منهم سخر يا ويلهم يا ويلهم، لأنهم عادوا جبار السماوات والأرض، عاد الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، عاد من بيده نواصي جميع الخلق، عاد من بيده الملك يؤتي الملك من يشاء، مثل ما قال عن نفسه المقدس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فربنا يقول هم سخروا من المؤمنين وأنا أسخر منهم. فربنا يسخر من الخالق، يسخر من مش السخرية، احنا عندنا السخرية الاستهزاء، الاستهزاء والاحتقار والازدراء. ما هي معاني السخرية؟ انت تسخر من شيء تحتقره، تزدريه، تستصغره، لا تراه في عينك شيئا، يعني عينك تتخطاه، ما كأنك تراه ولا تنظره، كأنه جعل يحبي على الأرض، على الأرض ما تعتبر. هذه معاني السخرية. وقد مضى في الصفحة الأولى بعد فاتحة الكتاب بعد أو فتح سورة البقرة على المنافقين، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله يستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدوهم في طغيانهم يعمهون. فبين أنه يخادعهم وأن الله يستهزئ بهم. كلمة يخدع هي ما هي من أسماء الله الحسنى، ما تقول الله خداع ولا تسمى، ولا تقول الله مستهزئ، لأنه قال الله يستهزئ بهم، ما تقول الله اسمه المستهزئ. ما لو واحد قالها يمكن يقد يخرج من شريعة الإسلام إذا قال الله مستهزئ، لأن ما تأخذ من الفعل إذا أضافها الله للفعل أن تأخذ منه اسما لله أو صفة لله، لأن أسماء الله توقيفية وصفاته توقيفية. نحن أهل السنة والجماعة من فضل الله علينا ومنته أننا نلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. اللي يقول الله عليه في أسماء قلنا سميناك بما سميت به نفسك، وإذا سمى به رسول وسمى الرسول محمد ربه بوصف أو باسم سميناه ما سمى به الرسول. وإذا جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس وقلت إن لله اسما، إن لله 199 اسما 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة، وقلت ما هي كل أسماء الله 99، أسماء الله لا تعد ولا تحصى. يقول إن عصام الله مني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لا عرفه نبي ولا ملك ولا حتى جبريل، ما عرفته لأحد من خلق لا الملائكة اللي في السماء ولا العباد الصالحين اللي في الأرض. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك صلاة الله وسلامه عليه. فأسماء الله ليس فيها أخادع وليس فيها مستهزئ وليس فيها الناسي وليس فيها الناسي وليس فيها الساخر، ولا يحل لمسلم أن يسمي الله باسم إلا إذا كان الله سماه به أو سماه به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأنا قلت لك إن أهل الأهواء أقسام، غلاة الضالين من الجهمية يقول الله لا اسم ولا صفة، ربنا ليست لا له اسم ولا له صفة. ليش يا أعداء الله؟ قالوا لأنه لو كان له اسم وأسماء كثيرة تعددت الآلهة بعدد الأسماء. عقلهم الخايب قال لهم كده، ولم يلتزموا منهج النبي محمد وقدموا عقولهم الخربانة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحسبون الأمر يا عمي بالعاق، يا أخي لو كان الدين بالرأي علشان كنا نمسح الخف، نمسح اللي يمشي على التراب والطين، احنا بنمسح ضع أعلى الخف ما بنمسح أسفله، ونعتبر متطهرين. إذا ما كان عندنا ماء نضرب أرض يدنا على الأرض ونمسح بها ظاهر نمسح بها بالنسبة للتيمم نمسح بها الوجه وظاهر الكفين، ما بنمسح بطن الكفين، ولما نيجي نمسح على الرجل على الخف بنمسح على الخف، معنى على الخف ما بيلمس التراب، اللي بيلمس التراب ويحتاج إلى المسح أسفل الخف. مثل ما قال علي لو كان يدين بالرأي كان يكون ظاهر الخف أولى من باطنه، وإحنا نمسح الظاهر ما بنمسح الباطن بجهة الأرض. فالإنسان يتهم نفسه. وكم كما قلت لك مرات يحصل أمور، والصحابة مثل عمر حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم يوم يوم الحديبية لما قال لي من دخل في عهد محمد دخل فيه، وقال من جاء إلى قريش من المسلمين لا يردونه إلى محمد، ومن جاء إلى محمد مسلما رده إلى قريش. فيخطب عمر أنا ما نعطي الدنية في ديننا، اللي يجينا نرجعه واللي يروح لهم لا يرجعونه، ويغضب. ثم يأتي لحبيبه أبو بكر ويقول يا أبو بكر أليس محمد رسول الله؟ قال نعم محمد رسول الله. أليس على الحق والكفار على الباطل؟ قال نعم هو على الحق والكفار على الباطل. قال ما وعدنا ان احنا ندخل البيت. قال لك السنة تدخل. ومن الغضب يقول كده. قال ما قال لنا لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله. هو شاف انه دخلنا المسجد الحرام وجينا على سد ندخل. قال هو قال لك السنة تدخل. شوف ابو بكر الملهم اكبر من عمر طبعا. مع انه ما كان يعني خطيب مثل عمر. ولا كان ملهم وحدث مثل عمر. لكن الله يؤيده في هذا صديقه. هو ليش شم صديق؟ لأنه كان أي خبر صدق. لما جاء قال النبي ليلة الإسراء وبدأ يحدث قريش لأننا جاني ملكي وشدوني من بيت مهاني ورحت المسجد الحرام وغسلوا قلبي من زمزم وبعد ركبوني على دب البراق يضع حافرة وعند منتهى طرفي يعني الخطوة منه على بعد النظر وجاء بي إلى بيت المقدس وصليت بكذا ووضع لي كذا وكذا المعراج وعرجت إلى السماوات وفتح لي بالسماء الأولى كذا وكذا وكذا ويحدث قريش طر قلبها من الفرح. الكفار طر قلبهم من الفرح. قالوا وقع محمد وقع في الفخ. يقول ما دام هذه أبدا هذه اللي تبي تفضح محمد. راح من المكة إلى بيت المقدس في ساعة في لحظات ويطلع للسماوات العلى ويرجع وينزل في ليلة واحدة وإحنا نضرب لها أكباد الإبل شهر أو شهرين حتى نصل إليها. وطارد قلوبهم من الفرح. طاروا يدورون أبو بكر عشان يقولون شو صاحبك وش يقول. قال وش اللي صار؟ قال يقول إني راح وكذا وكذا. أنا أصدقه في أكثر من ذلك. أنا أصدقه أن ينزل عليه الوحي من السماوات العلى وينزل في لحظة واحدة. في طويل سمي الصديق رضي الله عنه ولعن مبغضيه وأدخلهم نار جهنم أو هداهم في الدنيا قبل الموت. فهذه الصديقية أن تؤمن وتسارع للإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله. تقتنع من قلبك ومن رأسك دين. يقول فلا تقول أنا أسمي. الجهمية يقول لا اسم لله ولا صفة. والمعتزلة يقول نصدق بالإس ولا نؤمن بالصفة. ينكرون كل صفات الله ويزعمون أنهم يؤمنون بأسماء الله أما صفات ينكرونها على الجملة والتفصيل. أبو الحسن الأشعري يوم خرج من مذهب الاعتزال أثبت 20 صفة. واحدة نفسية وستة سلبية وسبع معان وسبع معنوي. لا سبع معان وسبع معنوي سبع معان وسبع معنوي وواحدة نفسية وخمسة سلبية. هذا اللي قدر عليه في ذاك اليوم لأنه تو طالع من مذهب الاعتزال ينكر جميع صفات الله. فانتقل من الإنكار لكل الصفات إلى إثبات 20 صفة. بعد ما أثبت 20 صفة قلت لك قبل ما يموت شرح الله صدره لمذهب أهل السنة والجماعة وقام وألف كتاب الإبان المطبوع الشائع في كل أنصار المسلمين واللي حتى أعداء أهل السنة يثبتونه. فطبقات الشافعية لأن أبو الحسن الأشعري كان شافعيا لما تجي في طبقات الشافعية لابن السبكي وقد كان ابن السبكي يحارب أهل السنة والجماعة اللي يسمى تقي الدين ابن السبكي يحارب أهل السنة والجماعة ومع ذلك لما ألف طبقات الشافعية أثبت أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري. وهو يقول في أولها إن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته. نقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى ونقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونقول يد الله فوق أيديهم. نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه ونفع عن الرسول. فجاء على أثبت وهو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم تكون كل ما أثبته الله يثبتونه وكل ما نفاه الله عن نفسه ينفونه. لا يدخلون في ذلك متأولين ولا مفوضين ولا مشبهين ولا مكيفين ولا ممثلين بل يؤمنون بما جاء عن الله أو عن رسول الله على مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اللي يقول ربنا يقول سمعنا وأطعنا. فربنا ومذهب أهل السنة أنه لا يؤخذ من الفعل، إذا جاء عن الله فعل ما يؤخذ منه اسم لله أو صفة. يعني إذا قال سخر الله سيسخرون منهم، سخر الله منهم، نقول ربنا سخار، أعوذ بالله، هذا ليس من الأسماء الحسنى ولا من الصفات العلى، هذا ليس من الأسماء. قد يكون الاسم واحد للعبد والرب، يعني تسمي الرب حفيظ وتسمي العبد حفيظ، وتسمي الرب عليم وتسمي العبد عليم، لكن شتان بين الحفيظ الرب والحفيظ العبد، وبين العليم الرب والعليم العبد. وضربت لذلك مثلا عندما خطب موسى عليه السلام كما جاء في البخاري، وسألوه عندما أفصح كلامه جدا قالوا له هل فيه أعلم منك يا موسى، فلم يقل الله أعلم، سكت، هو نبي من أولي العزم ورسول كريم وشكم، طبعا ما في أعلم منه في بني إسرائيل، هو اللي بيجيب لهم العلم، هو اللي بيجيب لهم العلم، هم لهم العلم من طريق النبي المرتدى، من طريق المرسل. فلما قالوا قال ما قال الله أعلم، نسي، ينسى البشر، ما ارتكب جريمة ولا شيء، إنما نسي ويرفع عنه ويرفع عنه. فلما قال فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطكه، وأعطيتك علما لم أعطه إياه، وأعطيته علما لم أعطكه. قال يا ربي وما علامته؟ قال خذ حوتا، يعني سمك ميتة، سمك ميتة مملحة في مكتر يعني مزودة، واذهب بها إلى مجمع البحرين، فعندما يضطرب الحوت، عندما الحياة تدب في الحوت، سمكة الميتة تمشي فيها الحياة وتبدأ تتحرك، هذا موقفه. فأخذ غلام يونس ابن يونس ذكى ابن نون واتجهوا إلى مجمع البحرين، إنني عبدا بمجمع البحرين. فلما وصل قال لفتاة آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هو قال أنا بصل إليه، لو أقطع كل عمري في البحث عنه ما أنا بقاعد حتى أصل إليه، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبا، لو أخذ دهور وأنا أبحث في طلب العلم عن هذا العبد الصالح ما نمقصر. فلما وصل إلى مجمع البحرين قال يحس بالجوع، يعني درجة يعلمه ربنا درجة درجة، حس بالجوع، فقال لغلامه أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يوم إحنا قاعدين عند الصخرة اللي هناك أنا حطيت الحوت، إذ مكتل هناك وفي الحوت أنا نسيته. فلما رجعوا إلى قدامهم الحوت ما رضى يهرب بسرعة، يمشي الهوين حتى يشوفوا بعيونهم، وبعدين يدخل البحر ويغيب عنهم. فلما بلغ مجمع بينهما ناسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذا نصرت فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان والكرة غزوة الحجم. قال ذلك ما كنا، خلاص ما هي عملية الجوع الآن، لو نقعد شهر من غير أكل بصبر، هذا لنا أبيه. يبدأ يدور، وإذا الرجل اللي هم يدورونه نايم مضطجع على ما على بردته، على بردة تسجي بها وراقب، فوقف عليه لقى عيونه صحي قال السلام عليكم. قالوا عليك السلام، من أنت؟ قالوا عليك السلام وأنا بدارك السلام. وين جبت السلام هذا؟ لأن الجماعة اللي حوله ما يعرفون السلام، البلد اللي هو عايش فيها والجماعة اللي ما يعرفون السلام ولا تحية الإسلام. وأنا بدارك السلام، من أنت؟ قال موسى. قال موسى بن عمران. قال موسى بن عمران. قال وش جابك عندي؟ قال جو يتعلم منك. قال ما تقدر على تعليمي، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنا بعمل أعمال ما تعرفها أنت. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعت الشرط، شرط طلب العلم منك اللي تبي تطلب العلم عندي، شرطه على أن تتبع على ألا قال اتبعك على أن تعلمك. قال ستجدني قال إن نسيت الله. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث، حتى أشرح لك أنا، إن شفت شيء مني اصبر أنت لا تتكلم حتى أشرح لك، لأنه قد يعني يغيب عليك شوي، لأن الأنفس مختلفات والناس مختلفين في الفهم والعقول، وهذا اللي يخلي الإنسان يعتمد على الله وحده، لا على عقله ولا على عقل غيره، لا على عقله ولا على عقل غيره. قد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، خالف إن اتبعتني فلا. حتى إذا رأى أول ما مشوا على شاطئ البحر ابن تلميذ موسى عليه السلام ويوشع بن نون، يوشع بن نون والخطف وقفوا على السفينة اللي مشت تعرف عباب البحر وأشرونها. جاء راعي السفينة يمشفهم ويفرح بها الوجوه الصالحة، اللي يندر أن يرى مثلها ويمكن ما عمره شاف مثلها في البهاء والجمال وأنوار الإيمان المتألقة عليها. موسى والخضر ويوشع بن نون ثلاثة مباركين. فلما نظر إليه قالوا انزل تفضلوا اركبوا. قالوا كم تبي تحملون؟ قالوا مجانا من غيرنا. قالوا مجانا، أنتوا وجوكم ديوخذ منها قروش، ما نحن نحملكم ما نبي منكم شيء أبدا. أول ما نزلوا في السفينة وقام على الخضر في الحال، بمجرد ما جلس ويجي عصفور ينزل، يعني العصفور مع نزلهم للسفينة وقط العصفور على رحافة السفينة، ودل من قاره في البحر ورافعه. فقال له الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. البحر ما حس بالعصفور، هو لو أن جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم كانوا على قلب رجل واحد وسألوا الله مسألة وأعطى كل واحد منهم سؤله، ما نقص مما عند الله شيئا. ولله خزائن السماوات والأرض لا تنفذ خزائنه ولا يفنى ملكه تبارك وتعالى. فقال له ما علمي وعلمك إلا فإذا كان يوسف حفظ عليه وربنا حفظ عليه، فارق والله بين العبد وبين الرب، بين علم العبد وبين علم الرب. هذا من أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله نفسه، ولا نأخذ كما قلت لك من الأفعال. فإذا قال يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يروح واحد يتسفه من الحشاشين والدجالين وجماعة التلفزيونات ويجيب لنا تمثيلية وعشان يقول لنا الله يسأل الله المستهزئ أو الله اللي كذا الخادع، الله يخادعون وهو خادعهم، ويقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يسخرون فيسخرون منهم ساخر الله منهم. لأن نقرأ الآية ومن كم يوم قريت على المنافقين نسوا الله فنسيهم، الله يقول في صريح لا يضل ربي ولا أنسى. إذا كان العبد إذا يا محمد يقول له ينزل عليه سورة الأنعام بكاملها في لحظة واحدة وقال له قبلها لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنت عليك تسكت وجبريل يقرأ ويسجل المسجل في قلبك ما يضيع منه ولا حرف أبدا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يسجله فيقرأ الآية السورة بكاملها تسجل في قلب النبي وهو أمم لا يقرأ في المصحف ولا يردد وتبقى حتى يلقى الله عز وجل، ما يضع منه ولا حرف واحد ولا كلمة واحدة. قاعدة أهل السنة والجماعة على أن كل اللي مثل اللي أنا قريته الآن يخادعون الله وهو خادعه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويمكرون ويمكر الله، كل واحدة منهم جاءت في المضافة لله كأن يقول فجازاهم الله من جنس عملهم، جازاهم الله من جنس عملهم. اللي يمكرون قعد في مدينة صالح تسعة رهط من كبار شيوخهم يدبرون طول الليل كيف نقتل صالح وأهله، طول الليل يدبرون ويمكرون، لأن المكر التدبير السيء يسمى مكر، التدبير السيء يسمى مكر، يدبرون يدبرون وش نقتل صالح كيف نقتل وقت قاسموا بالله لنبيتنه أهله يعني لنهلكنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يقول ربنا ومكروا مكران ومكرنا مكران يعني دبروا تدبيرا وأنا دبرت تدبير وإن تدبرهم مع تدبيري فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات للقوم يعلمون. وكذلك لما يقول يستهزئون يوم القيامة عندما يتبدأ يجي المنافقين للمؤمنين انظرونا يا حصرخون يا حصر عندهم في يوم القيامة عندما يرون المؤمنين في أنوار أعمالهم يوم القيامة في أنوار أعمالهم يوم القيامة فيصرخون للمؤمنين انظرونا خلوا وجوهكم نحونا نقتبس من نوركم فيقال لهم انظروا جهوا وراءكم التمسوا نورا انتم ما مشيتوا على النور وراكم نور وراء هذا من النوع الاستهزاء من النوع السخرية من نوع ما فعلوا بالمؤمنين من ما كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويمكرون بالمؤمنين التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنت معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية وكانوا في الدنيا إذا مر المؤمنين يتغامزون يضحكون على المؤمنين هذول قال هم اللي أتبع النبي على سواء جاي أتبع لوط أو أتبع هود أو أتبع صالح أتبعنا من الأنبياء فيسخرون منهم ويضحكون إن الذين كفروا يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم يعني المجرمين دول إذا راحوا عند بيتهم يبدأ يحكوا على مرته اليوم ضحكنا على بلال ضحكنا على خبا واستهزأنا بفلان واستهزأنا بلال استهزأنا بهم وإذا رجعوا ينقلبوا ينقلبوا فكين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون يعني في جنات النعيم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل جوزوا بأعمالهم من جنس عملهم فإذا قال يسخرون سخرا منهم يعني جاذين بجنس عملهم فيكونون في موقع الحسرة والندامة والاستهزاء والسخرية بكل معانيها وليس السخرية كسخرية الدنيا سخرية الدنيا وسخر منك واحد يسخر منك يقول روح وخليك لكن السخرية لا تفوتهم أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين بل تلازمهم ما داموا في نار الجحيم وما هم منها بمخرجين كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فيقول هنا عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ولهم عقوبة موجعة مؤلمة في دركات الجحيم. الحمد لله. هذا سائل يسأل عن حكم من يفعل الطبول في المسجد يعني دق الطبول في المسجد فلا يحل بحال من الأحوال لا يحل لمسلم أن يضرب دفا أو طبلة في المسجد. هذا يسأل ما زال الخضر حيا هذا صحيح أم لا؟ هذا غير صحيح. الخضر مات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح وهو جالس في المدينة النبوية لأنه بعد 100 عام لم يبقى على الأرض نفس منفوسة يعني من اللي موجودين في عصر النبي محمد بعد 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد يعني من الأحياء الموجودين أما عيالهم وعيالهم قاعدين لمدة وأجلهم ومعنى ذلك حتى لو كان الخضر وليس صحيح لم يثبت أبدا في خبر صحيح أن الخضر حي وربنا يقول للنبي محمد إنك ميت وإنهم ميتون ويقول للنبي أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت والخضر مثل غير عبد صالح وعاش ومات مثل ما مات العبد الصالحين مثل موسى والأنبياء من قبله والأنبياء من بعد ومع أنه مختلف فيها هل هو نبي ولا ما هو نبي لأنه كونه يعلم أمور ما يعلمها موسى عليه السلام وشرح حاله وشرح الموسى في آخر القصة بعدما قتل الغلام وبعدما صلح الجدار، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان أراه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا، فإلى آخرها. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كذا، إلى آخرها. هذا ذاك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني والنبي عليه الصلاة يقول لرحم الله أخي موسى لو صبر، يعني النبي كان يتمنى أن موسى ما يعاجل الخبر، ما يعاجل الخبر علشان يجيب لنا من هذه الحكم الحكم العالية والحكم. وطبعا عندنا قاعدة، كون الخضر يعلم موسى هل هو دليل على أن أفضل من موسى؟ لا، الله فرق كالفرق بين السماء والأرض، بين موسى وبين الخضر. موسى من أولي عزم المرسلين، والخضر مختلف، نبي ولا ما هو نبي؟ هو مجرد عبد صالح ولا نبي من الأنبياء؟ مختلف فيه. جماعات كثيرة جدا من أهل العلم ما يقولون إن ما هو نبي، لكن كيف يلهم؟ الإلهام يأتي للرجل والمرأة من الله عز وجل. وأوحينا وأنا أقول لما سألني سائل هل الملك، بس ما صار وقت الدرس ما استطعت الجواب عنه ويعظمه قيمة الصلاة وما ذلك كان، فعن الملك، الملك يأتي للرجل والامرأة ويعلم وليس نبيا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرضه، هي ليست نبية أم موسى؟ وأيضا مريم ما هي نبية بإجماع أهل العلم الإسلام، ومع ذلك جاءها الملك وكلمها وقال لها كذا وقال لها كذا، وقالت إني أخاف يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيها. قال إذا خفت على لقصة أم عيسى عليه السلام قصة مريم، يبين لها قولي إني نذرت للرحمن صوما ولا صارت بها نبية. كل ملك يكلم، وقلت لك إن رجل راح يزور صديق له لله عز وجل على في قرية قريبة من قريته وماشي بالطريق، أرسل كما جاء في الحديث الصحيح أرسل الله له ملكا على مدرجته، يعني على الطريق اللي يمر عليه، فجلس له. فلما جاء عنده وسأل قال له أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال له هل لك عليه نعمة تربها؟ يعني بينك وبينه معاملات وانت بتزود هالمعاملات أو له فضل عليك وانت رحت تكافئه؟ قال لا في الله عز وجل. قال إني رسول الله إليكم، أبا يبشرك بكذا وكذا يبشره بكذا وكذا. يعني بشار الملك نزل عشان يبشر هذا وهو ما هو نبي ولا أي شيء. فكن يا الله سبحانه يلهم الخضر بأعمال ما هو دليل على أن يكون أفضل. وعندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة المزية لا تنافي الأفضلية، قاعدة المزية لا تنافي الأفضلية. قد يكون للنازل القدر مزية أعلى من عالي القدر، فهل المزية اللي تصير فيه تخليه أعلى من عالي القدر؟ لا ما تخليه. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة ويقول إني رأيت في الجنة قصر، قلت لمن هذا؟ لمن هذا؟ قالوا لعمر، فخا استحييت وبعدت عنه. يعني معنى كلام النبي لعمر بن الخطاب، وقال لي بلال سمعت خشخشة نعلك أمامي في الجنة فبما سبقتني يا بلال. النبي يقول لي بلال، يقول لي بلال أنت تمشي قدامي في الجنة، رأيتك تمشي قدامي في الجنة وسمعت خشخشة نعلك يعني صوت نعلك قدامي في الجنة بما سبقتني. قال يا نبي الله والله ما عندي عمل أرجوه إلا أني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت بهذا إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي. يذكر أنه قال بهذا سبقتني يا بلال. لكن هل يصير مثل أكرم المرسلين وأعلى نبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يصير أبدا، هو تابع له، تابع له. يعني المزية لا تنافي. إذا كان الخضر صار يعلم موسى، ما هو لأنه أعلم من موسى في كل في هالمسائل، في هالمسائل، والمسائل دي كلها علمية عند البحث، تي كلها لها دخل في قاعدة شرعية كل مسائل. يعني كون سفينة، سفينة صالحة يركب فيها مساكين، وطبعا عرفنا إيه المساكين، قد يكون عنده سفينة وهي لا زال مسكين، سفينة تجارية في البحر ويصير مسكين، بس لأنها ما تكفي نفقتها، ما تكفي ولا تكفي عياله وأهله، يعني ما تسدهم فيسمى مسكين. يعني عنده مال بس ما يكفيه الحول، ما يكفيه السنة، فيسمى مسكين. فيقول وكان وراءهم، وقلت معنى وراءهم يعني أمامهم، وكان وراءهم لأن كلمة وراء اسم للجهة التي تتوارى عنك، اللي يغيب عن عينك يسمى وراء، سواء كان قدام أو من وراء أو من يمين أو من يسار، كله يسمى وراء في اللغة. ولذلك ربنا يقول من ورائهم جهنم، هي قدامهم، هي ما هي خلفهم، هي قدامهم جهنم، من ورائهم جهنم، من ورائه، ويقول من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فالكلمة منه وكان وراءه مالك يأخذ كل سفينة غصبا. أردت أن أعيبها علشان هو ما يأخذ إلا السفينة الصالحة، ومن الإعجاز أن يقول يأخذ كل سفينة ما قال صالحة، لكن لما يقول أردت أن أعيبها نعرف أن المراد أنه لا يأخذ إلا السفينة الصالحة، هذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن. وكان وراءه مالك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا. فأهيها أحسن لأهلها؟ تبقى لهم مخروقة معيبة وتسر لهم، ولا يأخذها الملك ويظلمهم ويأخذها غصبان؟ هذه مصلحة ظاهرة، والقاعدة إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة قدمنا العمل بأكبر المفسدتين على أصل أيسرهما، وبالمفسدة على المصلحة. يعني لو كان أمر فيه مفسدة ومصلحة لا نعمل نحرص على درء المفسدة لأنه مقدم على جلب المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذا لما عمل فيها المفسدة الصغيرة هذه لكنها لمصلحة أكبر، لمصلحة أكبر، هذا مثال. وكونوا يقتلوا الغير علموا، وأما الغلام فكان أبوه منين، وأما الجدار كان الغلامين يتيمين في المدينة، يعني أمور قد يعرفها العاقل، العاقل المرشد الملهم من غير حتى من غير وحي كذلك. قد يكون هذا يكون عنده خبر بهذا ما عنده موسى خبر منه. وذلك النبي يقول رحم الله موسى وصبر، كنا عرفنا أكثر من هذا. لا، ما هو معناه إن بلال يدخل الجنة قبل النبي، ما هو معناه أصل ما يدخل حتى إبراهيم خليل الرحمن ولا موسى كليم الله ولا عيسى كلمة، أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، يحسبها في زمرته. يقول أنا موظف متقاعد وأستلم راتبي من البنك العربي، وأنهم يعطوني 6 رواتب مقصدة على 12 شهر على شهر، ويأخذون على ذلك نسبة معوية، هل هذه ربا؟ قل نعم ربا محض، نعم ربا محض. أنا رجل متزوج بامرأتين، وزوجت بنتي من المرأة، وزوج بنته من المرأة، بنتي تأخذ مرأة، يعني قلت زوجت بنتي من ابن المرأة الأولى، من المرأة الأولى، ابنتي من المرأة الأولى زوجتها رجل أجنبي. هذا كان المفروض يكون السؤال كده، المفروض السؤال يقول أنا رجل متزوج وعندي مرتين، واحدة من المرتين لها بنت، فزوجت بنتي المرأة هذه الأولى لواحد من الناس، فهل الواحد من الناس هذا تكشف عليه مرأة الثانية وش تكشف عليه يا أم مرته هي؟ هذيك حالك مكشوفها تكسب له لأنها أم زوجته، ورضعيكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، وهذه ما هي أم مرة تكسب له نيد أجنبية عنه لو ما تتزوجها، أو لو ما تتزوجها. بس اللي حالة سبرة أبوه خلاص ما عاد تحل، نسيت. ما حكم من دخل مكة من غير إحرام ولم يكن ذهاب إلى مكة؟ ما عليه أي شيء، دخول مكة لا يلزمه الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل أهل مكة ذي الحليفة، لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة. ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. أرجو توجيه نصيحة للي دخل الدخان في المسجد، ومن يتوضأ ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة شارب الدخان إلى مدخل المسجد. هذا كله الله أعلم.